أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من المسائل التي ينبغي النظر فيها هو إذا لم يقم صاحب الكفارة بأدائها وقام غيره نيابة عنه، تكفي عنه وتصح أو لا؟ وهذا تارة يبحث عن أن صاحب الكفارة متوفى ميت، وقد يبحث أنه حي. فالمسألة لها فرعان: فرع بناء على حياة صاحب الكفارة وعلى موته. لهذا يتعرض صاحب العروة لهذه المسألة: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره. الكفارة سواء كانت بالصوم أو العتق أو إطعام 60 مسكين. فإذا شخص أفطر عمدا يوما من شهر رمضان ثم توفي ولم يؤدي ما عليه من الكفارة، هل يجوز لشخص حي عليكم السلام أن يتولى ذلك نيابة عنه؟ يتبرع تارة يدفعون فلوس، جائز، هذا ماكو كلام فيه، يوصي او يعلم الورثة ان الميت مطلوب يدفعون فلوس نيابة عنه، لا اشكال في ذلك. انما الكلام هل يجوز ان يتبرع شخص بذلك؟ نعم يجوز. شنو الاشكال؟ كما يجوز ان يقوم النائب بإجارة، يجوز ان يسقط الإجارة بدون إجارة، يجوز يطوف فلوس يصوم عنه، نعم، هو يجوز بدون فلوس يتبرع. توجهتوا؟ فإذا في مسألة التبرع بالكفارة هذه كأنها من المسلمات، لا إشكال في ذلك. كما يجوز الاستئجار عن الميت يجوز التبرع عنه بدون مالين. وهذه المسألة أرسلت إرسال المسلمات في الفقه. بقي عندنا القسم الثاني من المسألة: شخص أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فعليه العتق أو صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين. إما لا مال له فما أدى الكفارة الآن، أو الآن ما له قدرة، ما له خلق الآن، يقول خليها إن شاء الله سنة اللخ أنا أديها ما أهملها، السنة استراح الآن خلصنا شهر رمضان، سنة اللخ يعني بعد محرم أبدأ أنا بالشهرين. شخص سمعه صديقه قال له بسيط عليه انا اكف لك ذلك، شنو تريد انت؟ تطعم 60 مسكين انا اطعم عنك، تريد تصوم انا اصوم عنك. فهو حي ويراد التبرع عنه، يريدون يتبرعون عنه وهو حي، يجوز لو ما يجوز؟ شنو في ذهنكم؟ يجوز لو ما يجوز؟ عن الميت اكو كلام؟ مسلم هذا بعد، كل واحد يموت مطلوب للناس او للشارع يبطون الدين عنه. هسه في واحد يريد بدون دين بدون فلوس بدون يتبرع، جائز. الكلام عن الحي شو تقولون؟ يجوز واحد يتبرع عن الحي؟ لا تعبهم ما بس المشكلة وين؟ اذا قلت اذا تعب ما كشكال باعتباري يطيف لك هدية. انت مطلوب اطعام أنا أنطي يكفي عنك؟ ها شوف كلامنا وين احنا؟ يتبرع بالكفارة، انا انطي كفارة مو انطيك اموال. تارة اقول لك انت ما عندك فلوس، تفضل هاي الفلوس فانت تدفعها في الكفارة. منين دفعت الكفارة؟ مني لو منك؟ من عندك، من عندك ومن عندي، لأن أنت بعد أن تقبضها مني لمن تصير الفلوس؟ ملكك، فأنت دفعت من عندك. كلامنا لا، كلامنا أنا أريد أتبرع عنك. فيختلف الصوم غيره وما يختلف، ما يختلف. أريد أتبرع عنك عتق، لا عتق إلا في ملك. انا اذا اعتق عنك لابد املكك، اذا ملكتك العبد يا بس تفضل هذا العبد اليك، انت ملكته، بعد ما ملكته قلت له انت حر في الكفارة. انت اعتقت من مالي او من مالك اعتقته؟ من اموالك اعتقته، صحيح ولا؟ طيب اذا هاي المسألة واضحة الان، هل يمكن إقامة الدليل على جواز التبرع بالكفارة أو لا؟ تصورون في الشيء؟ ها الآن ننطلق من هذه النقطة، التكاليف الملقاة على عاتق المكلفين تارة. هاي شوفوا من هنا اللي نعرف جائز لو مو جائز، منا نعرف جائز لو مو جائز. التكاليف الملقاة على عاتق المكلفين تارة يطلب منه المباشرة فيها كالصلاة وصوم شهر رمضان. اقول له انت لا تصلي، نام براحتك، انا من الصبح طالع لحرم الحسين اصلي عنك وعني، اصلي صلاتي، اصلي صلاتك همات، يصير؟ اذا شنو المطلوب فيها؟ المباشرة. شهر رمضان روح براحتك انت، انا اصوم عنك، افطر انت، ما يصير. الصلاة، الصوم، الحج مع المكنة، انت لا تحج، انت مستطيع لا تحج، انا احج عنك. اذني هذه التكاليف مأخوذ فيها المباشرة على المكلف، واضح ولا؟ بعض التكاليف مطلوبة من المكلف، مطلوب إيجادها، منسوبة إليه. شوفوا، تارة مطلوب إيجاد تغسيل الميت، الميت واجب يغسل، الواجب شنو هو؟ كفاية على الجميع، مطلوب من الجميع على نحو الكفاية، لكن إذا واحد غسله يكفي. إذا زيد غسل الميت اللي يقولوا لي بارك الله بك انت غسلته، يقولوا لي لا، صحيح تارة يؤدى التكليف غير منسوب إليه. بعض أوقات يؤدى التكليف منسوب إليه، منسوب إليه أعم من أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب. فلتفتين لهذا المعنى، بالمباشرة أو بالتسبيب. فهذا واحد عرف انا مطلوب عبد لازم اعتقه، مطلوب مني عتق رقبة، ها ابو فلان ما عندك تعتق رقبة؟ عندي فلوس الحمد لله اقدر اشتري، بس الان رقبة ما متوفرة في السوق، خلاص احسبها علي. شنو احسبها علي؟ زيدون تعال، يصيح عبده مثلا، يصيح له تعال أنت حر لوجه الله في كفارة زيد، في كفارة صديقي. شوفوا قبل ما نوضح هذا، البيع الشراء أمثال هذه المعاملات يجوز فيها التوكيل أو ما يجوز؟ أنا أعطيت فلوس لشخص أن يشتري الكتاب لي، فهو راح يشترى لي الكتاب. لمن؟ من اشترى؟ أنا اشتريته، منسوب إلي. صحيح وكيل اشترى لكن منسوب إلي. مثلا كمثال توضيحي، لما تذهب إلى الخياط وتعطيه قطعة القماش ويخيطه، عند صناع يخيطوا لك القباء، خيطوا لك الجبة، خيطوا لك الدشداشة، لكن انت لما تروح عند من مخيطها؟ منو خيط لك يا فلان خياط؟ وما خيطها صانع. لماذا نسبت له؟ ذول بالنيابة عنا دا يستغنون توكيل، بسمع تشتغلوا، مستفيدين من سمعته، فالنسبة تعود إليه. فبعض الأعمال وإن باشرها شخص لكن بما أنه يجوز فيه التوكيل، العمل يعني يجوز فيه التوكيل، فحينئذ شنو نقول؟ يجوز فيه التبرع. لو ما يجوز الشيء اللي يجوز فيه التوكيل يجوز فيه التبرع ولا؟ أنا أريد أدز واحد يشتري لي الكتاب، فرد واحد يقول أنا أشتري لك الكتاب، يصير لو ما يصير؟ هاي بعض الأمثلة مقبولة عرفا، لكن فيما نحن فيه شهر رمضان أنا مطلوب، خم واحد ما يصير يصوم من بدالي، الصلاة اليومية أنا مطلوب، واحد ما يصير يصوم، الحج أنا مطلوب مع المكنة والاستطاعة، خم واحد غيري ما يصير. في غير هذا الكفارات شو تقولون؟ الكفارة مطلوب مني إيجاد 60 مسكين أن أطعمه، أو 60 يوم أن أصومه. 60 يوم لازم يوجد في الخارج، أو 60 مسكين أو أعتق رقبه، أو يشترط أنا أباشرة أنا أسببه، أو يشترط من المباشرة. أكو دليل على المباشرة؟ أنا مكلف، أنا مكلف بذلك. لكن إذا واحد اتبرع هاي 60 يوم صامها، أو 60 يوم أطعمها نيابة عني، تقبل النيابة لو ما تقبل النيابة الإطعام؟ العتق يقبل النيابة لو ما يقبل النيابة؟ فد واحد من بدال ما يأخذ فلوس مني يصير نائب عني، يصير وكيل عني، وفلوس بدون فلوس دا يسوي هذا. شو تقولون في الإطعام والعتق؟ يصير لما يصير يريد يتبرع عني. لا إذا وهبن إلي أنا مسوي، إذا وهبن إلي فأنا مسوي. لا يريد ينسبهن إلي، في الزكاة، في الديون، في الديون جائز. انا مطلوب فلوس، انت تريد تروح تقول له فلان تطلب فلان فلوس بفضل هذا، هاي دينه تبرأ دمتين او ما تبرأ دمتين، هذا دين لو مو دين. 60 مسكين انا لازم اطعم، اكو دليل على المباشرة؟ مقسمنا التكاليف، بعضها مباشرة مطلوب منها قام الدليل عليها، صلاة يومية، صوم شهر رمضان. أما الصدقات قام الدليل على الزكاة، قام الدليل على الصدقات الأخرى، الديون العرفية كلها قام الدليل عليها. يسمون لا لا خلوا الصوم اثنين، سألتكم عن اثنين، عتق وإطعام. خلوا الصيام لأنه الآن صعب عليكم تقولون، خلي تقبلون ذا النسبين لو ما تقبلون درجة درجة عافية بالتداريس. شو تقولون في ذا النسبين؟ اي ما يخالف، هذا يملك فيعتقه عني، يملك فيعتقه عني تبرعان، شنو الاشكال في ذلك؟ ملك من؟ انا مطلوب، انت تملك العبد فتعتقه عني. منو قال يشترط؟ انت دا تتبرع، انا ملازم احقق عتق رقبه، لا يحقق لي عتق رقبه بالتبرع. لا عتق الا في ملك، يعني ما يصير اخذ اموال الناس واعتقها، اما هذا هو برضا دا يعتق عني. نعم انت صديق وياي عندك مؤمن وانا ما عندي مؤمن وانت قاعد تتبرع عني، هذا راح يؤدي انه اكون في غير ليش الاخر. لا ندم تام، هذا ندم تام. لا استغفار مع التوبة شلون تكون رادع اذا ما كنت انا اللي ارادع؟ لا التوبة ما تسقط الكفارة، اذا تام انت كفارة عني. هسه لأنه حتى ما باقي وقت ذكر لذلك سبعة وجوه، سبع ذاكرين لأن هذه الأمور تقبل النيابة ثلاثتها حتى الصوم. خلي بس ننقل الوجوه عن الحيدان نتكلم، مو عن الميت، عن الميت ما عدنا كلام فيه، تم الكلام. الأول، الأصل أن الأعمال قابلة للنيابة إلا ما أخرجها الدليل كصوم شهر رمضان والصلاة اليومية والحج للمستطيع، لأن قام الدليل عليها. أما غيرها الأعمال قابلة للنيابة، وهذه من الأعمال اللي تقبل النيابة، أنا مطلوب عتق وعد رجعت اعتقني. هذا الوجه الأول. إذا لم يد الأصل أن الأعمال تقبل النيابة والتوكيل، ولم يدل دليل على خلاف ذلك، هذا واحد. قلنا دل الدليل على الصلاة اليومية وصوم شهر رمضان والحج وأمثاله. الثاني، الوجه الثاني، أنه دين، الكفار دين لهم مدين، بينه فوجب أن تمرأ الذمة منه ولو بالتبرع الديون، يجوز التبرع بها، وإذا تبرع شخص بالديون تكفي، بل أولى بالكفاية هنا، لأن حقوق التبرع في حقوق الناس التي هي أشد من حقوق الله عز وجل تكفي، ففي حقوق الله أولى، لأن حقوق الله مبنية على التخفيف. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، العلامة في المختلف ذكر هذا. الأمر الثالث، رواية الأعرابي، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان قد جامع زوجته في شهر رمضان، عليه كفارة، سجاي هذا، قال يا رسول الله ما عندي، انا سويت هذا شيء بس ما عندي شو اسوي. فاعطاه النبي صلى الله عليه واله وسلم التمر، اعطاه تمر بقد كفارته، وقال تصدق به، خلاص انطي انت. ما ادل على انه اعطاه الكفاره، قال له هذا وصل للفقراء، مو معناته انه بالضروره يقول له انا اعطيك اياه ملك انت ثم بكيفك، وإذا يريد يملكه، إذا يريد يملكه خلص ما يريد يدفع صدقه، يقدر أن لا يدفع صدقه لو ما يقدر، يقدر أن لا يدفع صدقه إذا يريد ملكه، قال لا تصدق به، يعني هاي كفارتك هاي. أنا أتصدق في هذا كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي أنا أتصدق عنك، أنا أتصدق عنك أو تصدق به في النقل الثاني. جبت عن المستدرك، جبتها عن الوسائل. هاي عن الوسائل. الرابع، رواية الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي مرتبطة بالحج طبعا، لكن يتبين أن الأمور قابلة. فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ أنا أروح. فقال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ذلك؟ أبوك مطلوب 1000 دينار ذا تبطيه؟ نعم. قالت نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فدين الله أحق بالقضاء. أحق يعني أخف راح يصير هنا، هنا فيما نحن فيه التصدق العتق الصوم كذلك. الوجه الخامس، ما ورد في كفارة الظهار. في كفارة شهر رمضان وارد، في الحج وارد، في كفارة الظهار وارد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي اللي رواية اللي انتو نقلتوها مال مستدرك، قال أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا لإعطائه 60 مسكينا. قال صلى الله عليه وآله اذهب فتصدق به. أنا أتصدق عنك، صريح العبارة، هاي في كفارة الظهار، كما وردت في كفارة الصوم الأولى مال أعرابي، هاي في كفارة الظهار بلا فرق. السادس، الوجه السادس، ما ورد من إعطاء المشتري زكاة البائع. إذا اشترى شخص أغناما بعد تعلق الزكاة بها، بعد ما تعلق الزكاة بها، البائع قال له حال عليها الحول، قال أنا أشتريها، اشتراها، الزكاة اليمن، المشتري يدفع الزكاة اليمن، كانت الزكاة واجبة، المالك الأول كانت واجبة، لكن إذا اشتراها المشتري تصير عليه، تسقط عن ذاك، تكفي. الوجه السابع من الأدلة، ما هو من تعارف الشيعة من عمل يعملونه. آية الآن بزماننا في هذا الوقت معروف لدى الناس، يا برايح للحج انت؟ الحمد لله، الله كفاني، مرات رحت للحج. هالسنة شلون؟ هالسنة أحج عن الإمام الحج عند الله فرجه الشريف، وبعد الحج يشوف الناس تروح للعمرة، يا بسم عمرتكم أديتوها، نعتمر عن الإمام الحج عند الله فرجه الشريف. سيرة الشيعة قائمة في الحج والعمرة بالنيابة عن الحي، عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو حي وغائب. في الحج أكو، في الظهار، وفي الزكاة، وفي صوم، وفي الصوم يعني كفارة الصوم، كلها واردة أدلة فيها. هاي تكفي لو ما تكفي؟ نعم. إذن التبرع عن الحي في كفارة شهر رمضان شنو تكون؟ جائزة ومبرئة للذمة. هذه الوجوه اللي صاحب التبرع استدل بها على صحة عمل المتبرع. وقد ناقش جماعة من الفقهاء هذه الوجوه. يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.